ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام فينكف بذلك عن الذي يشق على الرسول هذا في الواجب الصدقة وأما الذي لا يجد الصدقة فإن الله لم يضيق عليه الأمر بل عفا عنه وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها ثم لما رأى تعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة إن الله لما رأى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة سهل الأمر عليهم ولم يؤاخذ لما علمت سبحانه وتعالى أن ذلك يشق عليهم يسر الأمر أشفق من تقدمه لما علمت تعالى بحالهم وما حدث لهم لما أمروا بالصدقة حصل لبعضهم إشفاق من هذا الأمر. نعم. سهل الأمر عليهم ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ بقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم ينسخ لأن هذا من باب المشروع لغيره ليس مقصودا لنفسه وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام له وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة بنفسها فقال فإذ لم تفعلوا أي لم يهن عليكم تقديم الصدقة ولا يكفي هذا فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد ولهذا قيده بقوله وتاب الله عليكم أي عفا لكم عن ذلك فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وجميع حدودها ولوازمها وآتوا الزكاة المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية فمن قام بهما على الوجه الشرعي فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده ولهذا قال بعده وأطيعوا الله ورسوله وهذا أشمل ما يكون من الأوامر فيدخل في ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبر به بامتثال وتصديق ما أخبر به الوقوف عند حدود الشرع والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان فلهذا والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان فلهذا قال الله خبير بما تعملون فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت الله كثيرا ما ذكر الله عباده بعلمه واطلاعه وخبرة لكي يكونون مستحضرين بمراقبته واطلاعه في عباداته، إن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. إذا حممت في أي أمر تذكر أن الله يعلم ما في نفسك، ماذا أردت بهذا العمل وكيف تفعله، هل تفعله على وجه المشروع أم على خلاف ذلك. أمر كثير كثير في القرآن يذكر الله عباده، الله بما تعملون عليم، الله بما تعملون خبير، الله عليم بذات الصدور. استحضار هذا المعنى يعني له شأن في استقامة الإنسان ظاهره وباطنه، استقامة قلبه، استقامة سلوكه، واستقامة كلامه. الكلام الآن لو يراقب الله ونستحضر أن الله يسمع كلامنا ويعلم نياتنا لتركنا كثيرا من الكلام الذي نخوض فيه ونتكلم فيه. ينبغي المسلم أن يستحضر هذا دائما في جميع حركاته، كلامه وفي نظره وفي بصره وفي سماعه. أي حركة أنت تحركها فالله شاهد ومطلع، أي حركة وأي تصرف بلسانك أو بعينك أو بأذنك أو بيدك أو برجلك مشيا، هذا أمر مهم. ولهذا نجد في القرآن كثير من ذكر هذه الجملة، إن الله خبير بما تعمل، إن الله بما تعمل خبير، إن الله بكل شيء عليم، ما انفقت من شيء من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم. الله يعني استعذار هذا ابتلاء الله من أعظم أسباب الاستقامة، لأنه يحمل على المراقبة، يراقب العبد ربه ويستحي منه. نعم. والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، فلهذا قال الله خبير بما تعملون، فيعلم تعالى أعمالهم وعلى أي وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم. أنت حسب. نعم. السلام عليكم.